ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول، وأنه كتاب مفصل مبين، مفصل مبين كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله فصلناه على علم، أي على علم منا بما فصلناه به، كما قال تعالى: أنزله بعلمه. قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله فيه نظر، يعني الذي قاله ابن جرير فيه نعم. نظر نعم، فإنه قد طال الفصل ولا دليل على ذلك، وإنما لما أخبر عما صاروا إليه من الخسار في الدار الآخرة ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدار الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا قال: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما وعد من العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال مالك: ثوابه، تأويله ثوابه. نعم. وقال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نعم. فيتم تأويله يومئذ. نعم. قوله: يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: يقول الذين نسوه من قبل، أي تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أي في خلاصنا مما نحن فيه، أو نرد إلى الدار الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كما قالها هنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي قد خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها، وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فلا ينصرونهم ولا يشفعون لهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، يعني في يوم الجمعة. نعم. وفيه خلق آدم عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان أو كل يوم كألف سنة، كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه عن الحجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار ليس مرفوعا والله أعلم. وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، يعني لا يعارض به الآية، الآية في ستة أيام فلا تعارض بمثل هذا الحديث. نعم، يعني مثل هذا لأنه يعني عن كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فقوله ولليل سابق النهار أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره لا واسطة بينهما. ولهذا قال: يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، منهم من نصب ومنهم من رفع. والشمس والقمر، نعم، والقمر والنجوم مسخرات بأمره، نعم، الرفع، نعم، وكلاهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكلاهما قريب المعنى، يعني النصب والرفع، نعم، أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته. ولهذا قال منبها: ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف، تبارك الله رب العالمين، كما قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال ابن جرير: قال حدثني المثنى، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا هشام بن عبد الرحمن، قال حدثنا بقية بن الوليد، قال حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري عن عبد العزيز الشامي عن أبيه، وكانت له صحبة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله، ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه، لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء رضي الله عنه وروي مرفوعا: اللهم لك الملك كله، ولك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أرشد سبحانه وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، قيل معناه تذللا واستكانا، وخفيا كما قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب. الحديث. نعم، وهذا القرب نعم لا ينافي علوه، قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى. من توهم أن العرش يقله من حاجة وأن السماء تظله إذا نزل إلى سماء الدنيا فهو أجهل من حمار أهله، بل العرش وما دونه هي المحمولة بقدرة الله عز وجل، وكل ما سوى الله فقير إلى الله، والله غني عما سواه. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان ذكر عند تفسير هذه الآية قال: ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت والصياح به صياحا مزعجا كما يفعل بعض الطائفين. هذا اعتداء. نعم، رفع الصوت يعني بشكل مزعج هو من الاعتداء في الدعاء. إن الذي تدعونه اربعوا على أنفسكم أيها الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، في الحديث: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى، لا ليس كمثله شيء، ليس نزوله مثل نزول خلقه، نعم، ولا استواءه على العرش مثل استواء خلقه على المخلوق، بل الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وهكذا النزول. نعم. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تضرعا وخفية قال: السر. وقال ابن جرير: تضرعا تذللا واستكانا لطاعتي، وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا ومراءة. وقال عبد الله بن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم روى عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مجلس إنه لا يحب المعتدين أي لا يسأل منازل الأنبياء. يعني من يسأل منازل الأنبياء فهو معتد، معتد في الدعاء. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن زياد بن مخارق عن زياد بن مخراق عن زياد بن مخراق قال سمعت أبا عباية أبا عبلة عن مولى لسعد عن مولى لسعد أن سعد سمع ابنا له يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحوا من هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رواه أبو داود من حديث شعبة عن زياد بن مخارق ابن مخراق ابن مخراق عن أبي نعامة عن ابن لسعد عن سعد فذكره والله أعلم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وهكذا رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان به، وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نعامة واسمه قيس ابن عباية الحنفي البصري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو إسناد حسن لا بأس به والله أعلم. وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح. ما أضر الإفساد نعم بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى الله تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال ادعوه خوفا وطمعا أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. الشيخ أحسن الله إليك، بعضهم يقول نحن نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، فما صحة هذه الموضوع؟ هذا كلام بعض المنحرفين من الصوفية، بل الحق أن يعني العارف يدعو الله خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا هنا حتى يستشهدون ببيت لرابعة يقولون العدوية أدعوك يعني أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، كله خرافات يعني صوفي المنحرفين. لا بأس لكن لو قلت اللهم أعطني منزلة نبينا محمد تكون معتدية، منزلة محمد ليس فيها غيره اللهم صل وسلم، لكن تقول اللهم احشرني في زمرته، في زمرة الأنبياء مع الصالحين، ليس اعتداء. نعم. ثم قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال قريب ولم يقل قريبة، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق: تنجزوا موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. رواه ابن أبي حاتم. طيب شيخ عبد العزيز. قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى أنه خلق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر، وأرشد إلى دعاء المتصرف الحاكم المدبر المسخر. وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر. نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة، فقال: لأنه على ما يشاء قادر وقادر على ما لم يشاء. كل شيء قدير. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهو قادر على ردهم لكنه لا يشاء ردهم، فهو على كل شيء قدير، القدرة أوسع. إذن وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قدير. وقدير على ما لم يشاء. بلى قادرين على أن نسوي بنانا ولم يسوي بنانا، أصابع مختلفة. جزاك الله خير. نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة، فقال: وهو الذي يرسل الرياح نشرا، أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر. ومنهم من قرأ بشرا كقوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وقوله: بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر، كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وقال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقوله: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت الرياح سحابا ثقالا أي من كثرة ما فيها من الماء، تكون ثقيلة قريبة من الأرض المدلهمة. قريبة من الأرض المدلهمة. لا الحمد لله يهديكم الله سبحانه. قريبة تكون من نعم ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة. المدلهمة مدلهمة هي يعني ليست الأرض المدلهمة، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن المزن المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. نعم. وقوله تعالى: سقناه لبلد ميت، أي إلى الأرض ميتة مجدبة لا نبات فيها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الآية. ولهذا قال: فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبور فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها. ولهذا قال: لعلكم تذكرون. وقوله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا يخرج نباتها سريعا حسنا، كما قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منه نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه مسلم والنسائي من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قل حفظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك ويتصل به وفرغ منه، شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول، فابتدأ بذكر نوح عليه السلام فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام، بعثه الله إلى أهل الأرض وهو أول رسول أرسل إلى مخالفين. نعم، أما آدم فهو نبي وأرسل لكن يعني لم يرسل إلى مخالفين، فأول رسول أرسل إلى مخالفين أول ما حدث الشرك في قوم نوح. فلما حدث الشرك أرسل نوح، ولهذا يقال أول الرسل باعتبار الإرسال الخاص إلى القوم المخالفين. نعم. قال وهو نوح ابن لامك ابن متوشلح ابن أخنوخ، وهو إدريس عليه السلام كما يزعمون، وهو أول من خط بالقلم ابن برد ابن مهيلل ابن قنين ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام، هكذا نسبه ابن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب. قال محمد ابن إسحاق ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل. وقال يزيد الرقاشي إنما سمي نوحا لكثرة ما ناح على نفسه، وقد كان بين آدم إلى زمان نوح عليهم السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغير قال عبد عندي قال قاله إيش يلا يلا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من علماء التفسير، وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوم نوح أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم، فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور أجسادا على تلك الصور فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به. قال الملأ من قومه أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم إنا لنراك في ضلال مبين، أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا، وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة، كما قال تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، إلى غير ذلك من الآيات. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي ما أنا ضال ولكن أنا رسول من ربي كل شيء ومليكة، من رب العالمين رب كل شيء ومليكة. نعم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهذا شأن الرسول أن يكون بليغا فصيحا ناصحا لله لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات، كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وإصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. قال تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: أوعجبتم الآية، أي لا تعجبوا من هذا، إن هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به ولعلكم ترحمون. قال الله تعالى: فكذبوه، أي فتمادوا على تكذيبه ومخالفته، وما آمن معه منهم إلا قليل، كما نص عليه تعالى في موضع آخر: فأنجيناه والذين معه في الفلك، وهي السفينة، كما قال: فأنجيناه وأصحاب السفينة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، كما قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقوله: إنهم كانوا قوما عمين، أي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه وأنجى رسوله والمؤمنين وأهلك أعداءهم من الكافرين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا، الآية، إلى قوله: ولهم سوء الدار. وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أن العاقبة للمتقين والظفر والغلبة لهم، كما أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. وقال مالك عن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأ بهم، وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. وقال ابن وهب: بلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نجا مع نوح في السفينة 80 رجلا، أحدهم جرهم، وكان لسانه عربيا. رواهن ابن أبي حاتم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا الأثر الأخير من وجه آخر متصلا عن ابن عباس رضي الله عنهما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.